ما هو يقطع للتجربة. التجربة العملية. ويقطع للسند. اما ما وراء ذلك مما حجب عنك فالحديث فيه حديث خرافة. لانه قد اغلق عليك الباب. لا تستطيع ان تصل اليه. قد خلق الانسان. طب من خلق الانسان? هناك في الكون. كيف تتكلمون عن خلق الكون? تكلموا عن صفات خالق الكون. انتم بعلمكم المحدث. ولذلك ارسل الرسل. العشر لك رسول لانه ثبت بالادلة الواضحة البينة الظاهرة انه من عند الله. حينئذ يسلم ويكون العشر شغلته بعد كده انه يستلم هذه النصوص ليتعامل مع النصوص ويفهمها بغرض الاستفادة منها والازعان لها والاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في كل امة من الامم التي سبقت مجيء امة الاسلام. واعظم رسول ارسل الى الارض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فامر الايمان بالله واليوم الاخر الا ان يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق ام لا. يعني هل الرسول الذي ثبتت رسالته تكلم عن الله واليوم الاخر وعالم الغيب بالحق ام بالباطل? كل العقول هتقول ايه? بالحق. يبقى نلغي الطريق بالباطل. بص التقسيم بالاخر. الا ان يكون تكلم بما يدل على الحق ام لا. والثاني باطل. في عقل هيقول الرسول هيأتي بالباطل? لا. يبقى اتلغت. اذا لا تكلم عنه. وان كان قد تكلم على الحق بألفاظ هل تكلم بالمبين ولا بالمحتمل? هي دي القضية. قال وان كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. لو كان الرسول تكلم بألفاظ بين بيت وبألفاظ محتملة فالرسول لما تكلم بالبلاغ المبين وما أدهش الرسالة. لكن القرآن بيوضح ان عليه البلاغ المبين. يبقى معنى ذلك انه تكلم بألفاظ مبينة يعلمها العالم جدا ويعلمها الجاهل جدا. كلام. ولذلك تجد القرآن وقلنا الكلام ده مرارا. انت لما تيجي تمسك اي كلام للعرب قبل نزول القرآن او في زمان نزول القرآن. كيف كانت لغتهم? صعبة. شديدة. امسك اي قصيدة من قصائد العرب السابقة. اي قصيدة. وحاول تتعامل معها. عاوز تمسك القصيدة ومعك القواميس. عشان تحلل المفردات وتحلل التركيب. وتحلل الصور. لكن القرآن الكريم اللي اعجز هؤلاء العرب الكحول اعجبه القرآن الكريم ومع ذلك الكلام بيحفظه الاطفال الصغار. يعني تخيل كده لما تيجي على طفل صغير في الخامسة من عمري وتقول له تعالى احفظ قصيدة لتقبض شرا حتى اسمه ما يتنطقش. تعالى احفظ قصيدة لمري القيت مثلا. احفظ قصيدة لزهير بن ابي سلمى. احفظ قصيدة لعنترة العقل. اي واحد من اصحاب المعلقات المشهورة. اي طفل يستطيع ان يقيم الالفاظ وان يقيم التراكيب وان يعمل الشعر اغاني. يعني المفروض كانوا بيقولوا لي يتغنوا به. ومع ذلك كانت كلماته ايه? صعبة شديدة والتراكيب نفسها. انت ممكن تمسك القصيدة وتجيب القواميس معاك. وتعرف الكلمات كلمة كلمة. ومع ذلك في الاخر يقول لك فهمت ايه? تقول له ولا حاجة. يعني بقى معاك الالفاظ عرفت معانيها. ومع ذلك غابت عنك التراكيب. لازم واحد يقول لك الترتيب ده معناه كده. واضح الكلام ولا لا? كلام ده كثير في كلام الشعر. ممكن تعرف معاد المفردات. ويغيب عنك وان كنت قد حصلت اعلى الشهادات. طالما لم تتعامل مع النصوص الجاهليه دي لا تستطيع ان تعرف التراتيب كامله بحيث تقدر تقول الابيات الراجل عايز يقول ايه. تلف وتدور حوالين نفسك وتجد الالفاظ كلها معروفه وكل كلمه عارف معناها مش عارف ايه. هو عاوز يقول ايه. مش عشان هو جاهل. لا. هي دي لغته. ومع ذلك القران الكريم اعجزهم وجاء بكلام يحفظه الطفل الصغير. وكلام يشرح. وكلام سهل. وكلام مبسط. ومع ذلك يمتنع على الكافة ان يأتوا بمثل سورة من سور القرآن الكريم لا الانس ولا الجن مجتمعين. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا يقول والرسول ان كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة

وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. فالخضر على علم من الله لا يعلمه، وموسى على علم من الله لا يعلمه الخضر، وجبريل على علوم من الله لا يعلمها هؤلاء، وكل واحد وهبه الله علوما. قد يشترك البعض في العلم بها، او يشترك الكافة في العلم ببعضها، وينفرد البعض في العلم ببعضها. اما علم ربنا تبارك وتعالى فلا يحيط به جميع خلقه مجتمعين، جميع الخلق مجتمعين لا يحيطون بعلم ربنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء، شيء ما قالش بعلمه، بشيء من، للتبعيض، بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقال الامام الطحاوي فمن رام علم ما قدر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، مراده يعني لانه تهجم على ما امر ان يقف عنده فلم يكن وقاعا، فهذا المتهجم حجب عن خالق التوحيد وصاق المعرفة وصحيح الايمان. يعلق على ذلك الشارح بقول هذا تقرير للكلام الاول اللي هي بيان قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك ان المؤمن الموحد صاق المعرفة صحيح الايمان يسلم لله تعالى ويقف عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتهجم على الغيب، فلا يسمي الله الا بما سمى به نفسه، ولا يصف الله الا بما وصف به نفسه، ولا يقول في الغيبيات الا بنور من الله، والنور من الله لا يكون الا متمثلا في وحي الله الاعلى القرآن والسنة المطهرة صحيحة بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير للكلام الاول وزيادة تحذير ان يتكلم في اصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، حتى غيرها، يعني حتى غير اصول الدين لا يجوز لك ان تسأل عن مسألة في الوضوء فتتكلم بغير علم، والعلم اما كتاب واما سنة واما شيء صح عن الصحابة الكرام، او يكون هناك اجماع معلوم تعلمه في المسألة. فيقول وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قاهم لو وضع كل مسلم هذه الآية نصب عينيه، يا كانت مشاكل كتير اتحلت، ما كانش الناس اختلفت، ما كانش حد اختلف مع الثاني أبدا. ولذلك يقول الإمام أحمد لو أن الذي لا يعلم سكت يا ريت لقل الخلاف. لكن المشكلة ان كله بيتكلم، وتيجي تتكلم في مسألة تكون جديدة على بعض، تجد الكل له رأي، والكل يتحول الى احمد بن حنبل، والكل يتحول الى الشافعي، مع ان احمد والشافعي رحمة الله على الجميع ما كانوا يتكلمون الا بعلم، وما كانوا يفتون في كل القضايا المعروضة عليهم، بل كانوا يحيلون على غيرهم، وكانوا يقولون الله اعلم، وكانوا وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، تكلمش في شيء ما عندكش في علم ابدا. ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد حتى خلجات النفوس، حتى ما يكون في قلبك، كل ذلك ستسأل عنه ايها المرء. كل واحد سيسأل عن سمعه واللي بيسمعه، وبيسأل عن ويسأل عن ما يبصره، ويسأل عما يتكلم به، ويسأل عما يكون في قلبي. كل ما دام انت مسؤول فاذا اتق الله. لا تعتقد الا بعد ان تستدل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لا تتكلم الا بعلم، علم تكون يعرفك مسألة اشبه ما تتكلمش، ان تتوقع عن رب العالمين. ولذلك الف الامام ابن قيم الجوزية كتابا نفيسا سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين. انت بتوقع المفتنة اللي بيتكلم في الدين بيوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا ليتنا قبل أن يتحدث الإنسان في مسألة سئل عنها أو تهجم هو بدون سؤال أو خاف فيها أو جاهل أن يضع هذه الآية نصب عينيه. يقولها الأول قبل ما تتكلم. إذا لسكت الكثير وكنا سكتنا كثيرا وما وقعنا فيما وقعنا. وقال تعالى ومن الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الآية دي اتكررت مرتين بصورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. آية رقم 3 وهتتكرر تاني في آية رقم 8 في الأولى في المقلدين والثانية في علماء الضلالة. الأولانية في المقلد ولذلك قال إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه يعني قضي على هذا الشيطان انه من تولاه فانه يضله. يعني واحد ماشي ورا الشيطان هيروح ورا فين؟ جهد بالطبع. فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وقال تعالى في الآية الثامنة من سورة الحج عن أئمة الضلال مش المقلدين مش أتباعهم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الأولاني قال عنه ويتبع كل شيء لما بيتبعش حد ده بيتبع هواه هو. ولذلك قال ثاني عقبي زي اللي بيصعق رده للناس الكبر يجعله يسمى العقب يديك جنبه ثاني عقبيه ليضل عن سبيل الله. الأولاني اتبع الشيطان فضل بضلال الشيطان. أما هذا ولذلك ويتبع كل شيطان مريض من الممكن يكون شيطان انس اللي هو إمام من أئمة الضلال. لكن الثاني عصفيه ليضل هو يضل فهو مضل. هذه المرة واخد بالك من الفرق بين الآيتين عشان ما تقولش في تكرار في الصورة. فالآية والآية الثالثة من سورة الحج كلام عن ايه؟ المقلدين. اما هنا فالكلام عن أئمة الضلال المقلدين المتبوعين. فقال هنا ثاني عصفي بيتكلمك عن صورة رجل متكبر صورة المتكبر ثاني عصفي زي المصاعر خده هذا يصاعر خده وهذا يثني عصفه كفه يتيه جنبه ثاني عصفي ليضل عن سبيل الله. طبعا عقابه عقاب في الدنيا عقاب في الآخرة. في الدنيا له في الدنيا خزي. وما تكبر متكبر من أئمة الضلال أو أئمة البدعة إلا ونال من الخزي والذل في الدنيا بقدر معصيته وبقدر بدعته يذله الله سبحانه وتعالى. وصدق الإمام الحسن البصري حينما قال وإن تقطقت بهم البرازيل وعلت بهم البغال إلا أن أثر المعصية وذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذل المعصية حتى ولو كان بيمشي في موكب ذل المعصية بالأبين على الوجه ذل المعصية بالأباد على الوجه لا يسلب له النور يسلب من الوجه النور. لماذا؟ لأنه شاء الله تعالى وأراد أن يعاقبه بالخزي في الدنيا وبالذل. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق العقاب الدنيوي والعقاب الايه؟ الأخروي. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أما أن يجعل الإنسان هواه تبعا لشرع الله فهو الإنسان الايه؟ المحمود. أما المذموم فهو الذي يتبع هواه بغير هدى من الله. أما أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل الإيمان والاستسلام فهؤلاء يجعلون أهواءهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في حديث وإن كان إسناده ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولقد فصل الكلام في الحديث فقها ورواية وتضعيفا لسند الحديث